الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 70 بعد 200، وهو لا زال في أخبار غزوة مكة، فتح مكة وما بعده. قال عبد الله بن يزيد الهذلي: حدثني سعيد بن عمرو الهذلي قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بث السرايا، فبعث خالد بن الوليد إلى العزة، وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة الدوسي الشهير، فجعل يحرقه بالنار ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. والعزة سيأتي خبرها اللي بعث إليها خالد. قال: وبعث سعد بن زيد الأشهلي، هذا أيضا تقدم له أخبار، كان ربما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن زيد، وهذا اللي حصل بينه وبين حسان في مسألة فوارس المقدادي. بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه بالمشلل، المشلل الثنية اللي تطل على قديد، وادي قديد، فهدمه. وكان مناه هو طاغية الأوس والخزرج، كانوا ميقات لهم، يعني يهلون من عنده ويحلقون عنده إذا أرادوا الحج. وبعث عمر بن العاص إلى صنم هذيل سواع فهدمه، وكان سواع في رهاط، ورهاط معروف باسمه الآن، في الشمال الغربي من مكة تقريبا. والعزة أيضا في أماكن هذيل، لكن العزة طاغية، الطاغية الأكبر، لا يخص هذيل، وإنما لقريش وهذيل وثقيف وهوازن، يعني يعتبرون الطاغية الطواغي العزة، وسيأتي خبر. لكن سواع لا، هذا طاغية هذيل، ومناه طاغية الأنصار، يعني الأوس والخزرج قبل أن يسلم، وهبل طاغية قريش. في طواغي خاصة، طواغيت خاصة للقبائل، وفي طواغيت عامة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ قال عمرو بن العاص: فانتهيت إلى سواع وعنده السادن، فقال: ماذا تريد؟ قلت: هدم سواع. قال: ما لك وما له؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السادن: لا تقدر على هدمه. قلت: لما؟ قال: إنه يمتنع. قال عمرو بن العاص: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، هل يسمع أو يبصر؟ قال عمر: فدنوت إليه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته ولم يجدوا فيها شيئا. ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة: من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته صنما إلا كسره. فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام، وكان عكرمة بن أبي جهل حين أسلم لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه بنفسه حتى يكسره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما كان شباب الأنصار يفعلون في المدينة. هذا عكرمة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وكان أبو تجراه هو الذي كان يعملها في الجاهلية ويبيعها، ينحت الأصنام هذه ويبيعها، وكان البيوت فيها أصنام، والكعبة عندها 360 صنم، والطواغيت متفرق. وكان عمرو بن لحي قد استخرجها من شاطئ جدة. قال سعد بن عمر: أخبرني أنه كان يراها يعملها ويبيعها، ولم يكن رجل من، يعني أبو تجراه، ولم يكن رجل من قريش بمكة إلا في بيته صنم. وتكلم عنها الكلبي في كتاب الأصنام، عن كثير من أخبار الأصنام هذه. وعن سليمان بن سحيم عن بعض آل جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم الفتح نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فلا يتركن في بيته صنما إلا كسره أو حرقه، وثمنه حرام، أيضا ما يباع. قال جبير بن مطعم: وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام يطاف بها في مكة، ويشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم، يعني يطاف بها للحراج، يحرج عليها، اللي من حديد واللي من خشب واللي من أحيانا من تمر. قال: وما من رجل من قريش إلا وفي بيته صنم، إذا دخل بيته مسح الصنم، وإذا خرج من بيته مسح الصنم تبركا به. سبحان الله العظيم. قال عبد الرحمن بن أبي زناد عن عبد المجيد بن سهيل قال: لما أسلمت هند بنت عتبة جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم، الفأس الصغير، فلذة فلذة، وهي تقول: كنا منك في غرور، كنا منك في غرور، كنا منك في غرور. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي: قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 ليلة أو يوم يصلي ركعتين يقصر الصلاة 15، لكن هذا وجهها أنه لم يعزم على إقامة، وإنما بث سرايا وينتظر أن تعود ثم يتوجه يعني إما إلى الطائف أو المدينة، وكذلك في تبوك لم يعزم على إقامة، وكذلك في حجة الوداع، حجة الوداع عزم على الإقامة لما أقام في الأبطح لأنه سيخرج في اليوم الثامن، هو أقام في الأبطح من اليوم الرابع وسيخرج في اليوم الثامن يوم التروية إلى منى، فهو عزم على 4 أيام وقصر، ولذلك قال العلماء لو عزم على أكثر من 4 أيام يتم. وقال العراقي بن مالك أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، الهذلي يقول 15 وعراقي يقول 20، يصلي ركعتين. طيب ماذا كان شأن العزة؟ قال عبد الله بن يزيد الهذلي حدثني سعيد بن عمرو الهذلي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان، هو خرج لعشر ليال مضين من رمضان ودخل مكة في يوم 20 في ليالي أول ليلة من 10 الأواخر ليلة 21. قال فلما دخل مكة بث السرايا في كل وجه وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام، فخرج هشام بن العاص، هذا أخو عمرو بن العاص أسلم قبله وهاجر قبله واستشهد قبله السهمي، فخرج في 200 قبل يلملم اللي الآن الميقات، وخرج خالد بن سعيد بن العاص هذا اللي كان في الحبشة هو أخو عمرو ابن أبي أحيحة وبنتهم خالد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، خرج خالد بن سعيد، وهذا خالد بن سعيد وعمر بن سعيد لهم خبر عظيم في فتوح الشام واستشهدوا، واحد في جنادين أظن واحد بعده بأيام، وتجدون أخبارهم في فتوح الشام. خرج خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في 300 قبل عرنة، إذن هشام بن العاص هذا سهمي، خالد بن سعيد بن العاص هذا أموي عبشمي، هذاك إلى الأملم وهذا إلى عرنة، وبعث خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، فخرج خالد في 30 فارسا من أصحابه حتى انتهى إليها فهدمها. أين العزة؟ العزة يا إخوان في وادي حراض الأعلى، لأن هذيل لها واديين، حراض الأسفل قريب منا الآن من مسجدنا هذا يبعد عنا يمكن 5 كيلو ولا قريب مو بعيد، هذا حراض الأسفل، هذا فيه الآن بني عمير من هذيل، وفي حراض الأعلى هذا من جهة البهيتة اللي كانت تسمى صحراء البوبة اللي فيها قرن المنازل، لكن ليس في البهيتة، في الجبال الشارعة فيها من جهة مكة جبال هذيل من تلك النواحي، هذاك فيه وادي هناك معروف أظن باسمه لليوم حراض الأعلى، هذا كان فيه العزة بين مكة والطائف، وكان وضعوا له حرم يعني محيط به منطقة كبيرة يسمونها الغبغب، هذه حرم له ينحرون فيها ولا يقطع شجرها ولا يعني يتشبهون بحرم مكة، وذكر أخباره الكلبي في كتاب الأصنام. فرجع هدمها خالد ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هدمت؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل رأيت شيئا ما؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها، ارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ، فلما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة في الرأس، هذه العزة اللي كانوا يعبدونها شيطانا، فجعل السادن يصيح بها. قال خالد وأخذني قشعرار في ظهري، فجعل يصيح السادن أيا عزة شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري. قال فأقبل خالد إليها بالسيف وهو يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك، وفي لفظ إني رأيت الله قد أهانك. قال فضربها على مفرق الرأس بالسيف فجزلها باثنين نصفين رضي الله عنه، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، لما قال رأيت شيء؟ قال نعم رأيت المرأة السوداء العريانة ناشرة الرأس وجزلتها باثنين. قال نعم تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا. قال خالد أي رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا الله بك وأنقذنا من الهلكة، كنت أرى أبي الوليد بن المغيرة يأتي إلى العزة بحترة، الحترة يعني عطية 100 من الإبل والغنم 100، فيذبحها للعزة ويقيم عندها 3 ثم ينصرف إلينا مسرورا أنها قبلت يعني النسك هذا. فنظرت إلى ما مات عليه أبي، وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله، يعني الوليد بن المغيرة، يعني عقله يكفيه ويكفي أمم معه، يعاش في عقل. كيف خدع؟ يقول خالد كيف خدع حتى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، ثم يرجع إلينا مسرورا، الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر إلى الله، من يسره الله للهدى تيسر، ومن يسره للضلالة كان فيها. لا إله إلا الله، ما أعظم الكلام. هذا اللي في سورة الليل إذا يغشى، علم الله وقدرة الله، الله أعلم بعباده من أنفسه. من علم أنه يسمع وينتفع يسره للهدى فتيسر لها، مثل خالد. ومن علم الله أن ما في خير وعلم الله فيهم خير الأسماء خذله، يسره للضلالة فكان فيها. مش معنى يسره؟ ما أجبر على الضلالة لكن خذله. هل يستطيع أن يأخذ الهداية؟ ما يستطيع، ترك، خلى بينه وبين نفسه الشيطان. وكان خالد هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة 8 في العشر الأواخر، وكان سادينها أفلح بالنظر أو بالنصر الشيباني من بني سليم. كما قلت هي طاغية الطواغيت كبيرة، لو تشوفون ايش قال الكلبي عنها في الأصنام، يقول هذه عندهم يعني هي طاغية الطواغيت. ولذلك شوف السادن سلمي والأرض هذلية، والذي ذهب يتنسك عندها قرشي، يعني كلهم مجتمعين فيها العزة هذه. فلما حضرت الوفاة هذا السادن دخل عليه وهو حزين، أو دخل عليه وهو حزين، فقال له أبو لهب: ما لأراك حزينا يا أفلح؟ قال: أخاف أن تضيع العزة من بعدي. قال له أبو لهب: فلا تحزن، أنا أقوم عليها بعدك. فجعل كل من لقي يقول: إن تظهر العزة كنت قد اتخذت يدا عندها بقيامي عليها. يقول له أبو لهب: إن تظهر العزة على التوحيد فقد اتخذت يدا عندها بقيامي عليها، وإن يظهر محمد على العزة ولا أراه يظهر فهو ابن أخي. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويقال إنه قال هذا في اللات، والله أعلم. وقال حسان بن ثابت وذكر شعر، الأشعار كلها إن شاء الله ستأتي مع ابن إسحاق. من قتل من المسلمين يوم الفتح؟ رجلان أخطأ الطريق، كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، هذا قائد يعني، وخالد الأشقر أو الأشعر من بني كعب خزاعي، أخطأ الطريق فقتل. وقتل من المشركين صبرا بالسيف ابن خطل، قتله أبو برزة الأسلمي. والحويرث بن نقيذ، وفي بعض الألفاظ بن نفيل، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومقيس بن صبابة قتله نميلة الليثي. هذول الثلاثة صبرا، ثلاثة فقط، ابن خطل والحويرث بن نقيذ ومقيس بن صبابة، كلهم عليهم دم تقدم، ما أدري عن الحويرث، لكن ابن خطل عليه دم ومقيس عليه دم، يعني قصاص. وأيضا ابن خطل أخذ الصدقات والثاني أخذ الدية وهرب بها. وقتل من المشركين بالخندمة 24 من قريش وأربعة من هذيل، هذا كل اللي قتل. وتلاحظون أن القتل قلة، وأن المشركين هؤلاء لو لم يتعرضوا للقتل ما حد قتلهم، يعني الأربعة وعشرين والأربعة اللي من هذيل. ولكن اللي قتلوا صبرا إنما هم ثلاثة: ابن خطل والحويرث ومقياس بن صبابة وجاريتين، إحدى جواري بن خطل وسارة اللي كانت مولاة عمرو بن هاشم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرص على القتل، لأن الله عز وجل يقول: والفتنة أشد من القتل، يعني القتل شديد مهما كان، قتل الآدمي، الآدمي الذي خلقه الله شديد. لكن إن كان نخير بين الفتنة والشرك أن ينتشر أو القتل، فالفتنة أشد من القتل، يعني إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المطر إلى ركوبه. وليس كما يصور الآن أن الإسلام هو يتشوف أو يعني يتشرف للقتل ويحرص عليه. طيب، غزوة بني جذيمة، هذه الغزوة اللي صار فيها أخذ وعطاء. قال أبو جعفر: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة تلك الليالي، اللي على رواية عراك 20 وعلى رواية الهذلي 15 عبيد الله، وبعضهم يقول لو حسبت يوم الدخول يوم الخروج، تجي الأقوال حول بعض، بعضهم قال بضع عشر، المهم منها يعني في تلك الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة. فبعث خالد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، وبعثه داعيا لهم إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا. فخرج خالد، وخرج المسلمون من المهاجرين والأنصار ومن بني سليم، لأنهم دخلوا مع مكة بنو سليم، فكانوا 350 رجل، فانتهى إليهم بأسفل مكة جهة يلملم أظن، يعني من تلك النواحي. فقيل لبني جذيمة وهم من كنانة: هذا خالد ابن الوليد ابن المغيرة ومعه المسلمون. قالوا: ونحن قوم مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد وأذننا فيها. فانتهى إليهم خالد فقال: الإسلام؟ قالوا: نحن مسلمون. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا أنتم هم، فأخذنا السلاح لأن ندفع عن أنفسنا من خالف دين الإسلام. قال: فضعوا السلاح. فقال لهم رجل منهم يقال له جحدم: يا بني جذيمة، إنه والله خالد، وما يطلب محمد من أحد أكثر من أن يقر بالإسلام، ونحن مقرون بالإسلام، وهو خالد لا يريد بنا ما يراد بالمسلمين، وإنه ما يقدر مع السلاح إلا الإسار، ثم بعد الإسار السيف، يعني إذا وضعنا السلاح الأزر، وبعد الأزر السيف. فقالوا: نذكرك الله تسومنا أو تفرقنا. فأبى أن يلقي سيفه حتى كلموه جميعا هذا جحدم، فألقى سيفه وقالوا: إنا مسلمون والناس قد أسلموا وفتح محمد مكة، فماذا نخاف من خالد؟ فقال: أما والله لا يأخذنكم بما تعلمون من الأحقاد القديمة، يقول جحدم. الأحقاد القديمة هم جذيم هؤلاء قتلوا عمه الفاكه بن المغيرة، ولما جاء الوليد المغيرة عند وفاته أوصى بنيه قال: لا يضيع دم الفاكه عند جذيمة، في قصة طويلة ذكرها ابن حبيب في المنمى وذكرناها أظن في العهد المكي. قال: فوضع القوم السلاح، ثم قال لهم خالد: استأسروا. فقال جحدم: يا قوم، ما يريد من قوم مسلمين يستأسرون، إنما يريد ما يريد، فقد خالفتموني وعصيتم أمري، وهو والله السيف. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم أن يكتف بعضا، فلما كتفوا دفع إلى كل رجل من المسلمين الرجل والرجلين، وباتوا في وثاق، فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يكلمون المسلمين فيصلون ثم يربطون. فلما كان في السحر والمسلمون قد اختلفوا فيما بينهم، فقائل يقول: ما نريد بأسرهم، نذهب بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقائل يقول: ننظر هل يسمعون أو يطيعون، ونبلوهم ونختبرهم، والناس على هذين القولين. فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد رضي الله عنه: من كان معه أسير فليذافه. والمذافة الإجهاز عليه بالسيف، والمذافة أيضا أو فليدافئه أو كذا، قيل أنه قال فليدافئه أو فليدفئه أو فليذافه أو كذا. فأما بنو سليم فقتلوا كل من كان بأيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا كل أسارهم. فقال سلمة بن أكوع: كنت مع خالد بن الوليد وكان في يدي أسير فأرسلته وقلت: اذهب حيث شئت. وكان مع أناس من المهاجرين والأنصار أسارة فأرسلهم. وقال ابن عمر: وأنا أرسلت أسيري، وما أحب أني قتلته، وأن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت، وأرسل قومي معي من الأنصار أسراهم. وقال ابن عمر: لما نادى خالد من كان معه أسير فليذافه أرسلت أسيري. وقال أبو بشير المازني: كان معي أسير منهم، فلما نادى خالد من كان معه أسير فليذافه أخرجت سيفي لأضرب عنقه. فقال لي الأسير: يا أخ الأنصار، هذا المازني أبو بشير، إن هذا لا يفوتك، انظر إلى قومك. قال: فنظرت فإذا الأنصار طرا قد أرسلوا أسرهم، فقلت: إذن فانطلق حيث شئت. يقول: افهم الكلام، يعني شوف كيف نفذوه الأنصار أصحابه. فقال: بارك الله عليكم، ولكن من كان أقرب رحما منكم قد قتلونا، وهم بنو سليم، أقرب رحما منكم، لأنكم أنتم من أهل اليمن وهؤلاء من مضر. وقال خارجة بن زيد بن ثابت: لما نادى خالد بن الوليد في الأسرى يذافون، وثبت بنو سليم على أسراهم فذافوهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. وكلمه يومئذ أبو أسيد الساعدي، كلم خالد وقال: اتق الله يا خالد، والله ما كنا لنقتل قوم المسلمين. قالوا: ما يدريك؟ قال: نسمع إقرارهم بالإسلام وهذه المساجد بساحتهم. وعن ابن أبي حدرد، هذا أيضا كان قائل، قال: إنا في الجيش وقد كتفت بنو جذيمة، وأمر بعضهم فكتف بعضا، فقال رجل من الأسرى: يا فتى، فقلت: ما تريد؟ قال هل أنت آخذ برمتي، يعني القطعة الحبل هذه، فمقدمي إلى النسيات ثم رادي ففاعل بي ما فعل بأصحابي. قلت قد سألت يسيرا. هذا يقول فتى منهم من جذيمة يقول خذني بحبلي هذا وقدمني فقط إلى النسوة النسيات ثم ردني وفعل بما يفعل بأصحاب. فقال ابن أبي حذرة قد سألت يسيرا. قال وأخذت برمته، يعني الحبل، شوف أخذ برمتي يعني بحبله، فانتهيت به إلى النسوة. فلما انتهى إليهن كلم امرأة منهن ببعض ما يريد، قال ثم رجعت به حتى رددته في الأسرى، فقام بعضهم فضرب عنقه. ويقال إن فتى من بني جذيمة أدركه الجيش عشية فنادى في القوم فكف عنه، وكان الذين يطلبونه بنو سليم، وكانوا عليه متغيظين في حروب كانت بينهم ببرزة وغيرها. برزة الآن لا زال اسمها، اسمها البرزة الآن، بين مدركة ورهاط من تلك الناحية، وهي الآن من ديار سليم، الآن جاءت فيها حرب وهي قريبة من ديار سليم. قال وديار حرب هي اللي ورثت كنانة كثير منها. قال حروب كانت بين سليم وكنانة في البرزة وغيرها، وكانت بنو جذيمة قد أصابوا سليما ببرزة، وسليم موتورون يريدون القود منهم فشجعوا عليه، فلما لم يرى إلا أنهم يقتلونه شد عليهم هذا الأسير، فقتل منهم رجلا ثم شد عليهم ثانية الكناني، فقتل منهم آخر، ثم جاء الظلام فحال بينهم، ووجد الفتى فرجة حتى إذا كان الغداه جاء وقد قتل من القوم رجلين والنساء والذرية في يد خالد، فاستأمن فعرض فرسه، فلما نظروا إليه قال هذا الذي قالوا هذا الذي صنع بالأمس ما صنع، فناوشوه عامة النهار ثم أعجزهم وكر عليهم، فقال هل لكم أن أنزل على أن تعطوني عهدا وميثاقا لتصنعن لي ما تصنعون بالضعن؟ إن استحيتموهن استحييت وإن قتلتموهن قتلت. قالوا لك ذلك. فنزل بعهد الله وميثاقه. فلما نزل قالت بنو سليم، وكانوا حدث عهد بإسلام لازالت يعني أمور الجاهلية متمكنة فيهم، قالوا هذا صاحبنا الذي فعل بالأمس ما فعل، أنهم أعطوه العهد. والله سبحان الله كنانة فيها شجاعة هائلة. منهم ربيعة بن مكدم، ربيعة بن مكدم أو من أسد بن خزيمة نسيت الآن، لكن من أهل تلك الناحية، لأنهم كنانة بن خزيمة وأسد بن خزيمة. ربيعة بن مكدم حمى الضعن وهو ميت، أصيب وهو كان يحمي الضعن، وكان واحد وكان شاب صغير، أصيب وكان عامة النهار وهو يقاتلهم وخافوا منه فكانوا يبتعدون عنه. فلما صعد ثنية تشرف على القوم قال للنساء اذهبنا وأنا سأتكي على رمحي وربما خرجت روحي، ولكن ما داموا يرون شخصي فلن يقربوكم. فاتكى على رمحه وهو واقف على الثنية، وذهبت النساء حتى دخلنا في المأمن والناس من بعيد يرقبونه. جاء الظلام جاء الصباح على رمحه، فلما جاءوا إذا هو ميت، فقالوا هذا حامي الضعن وهو ميت فكيف هو حي. فيهم شجاعة هائلة هائلة، ومنهم قريش رضي الله تعالى عنهم، عن من أسلم منهم سبحان الله. فشوف الكناني هذا سليم كلها اللي كانوا مع خالد ودخلوا معه مكة وقابلوا في قديد ودخلوا معه ما عجزوا فيه، قتل منهم اثنين أو ثلاثة وعامة النار وهم يناوشون وأعجزهم. ثم نزل بالعهد، فقالت سليم هذا صاحبنا الذي فعل بالأمس ما فعل. قالوا انطلقوا به للأسرى من الرجال، فإن قتله خالد فهو إمام ونحن له تبع، وإن عفى عنه كان كأحدهم. فقال بعضهم إنما جعلنا له العهد والميثاق أن يكون مع الضعن، وأنتم تعلمون أن خالد لا يقتل الضعن، إما يقسمهن على من شهد الواقعة وإما يعفو عنهم. قال الفتى فإذا فعلتم بما فعلتم فإذا فعلتم بما فعلتم فانطلقوا بي إلى نسيئات هناك ثم اصنعوا بما بدأ لكم. قال ففعلوا وهو مكتوف برمة، فوقف على امرأة منهن فأخلد إلى الأرض، وقال اسلمي حبيش على نفد العيش لا ذنب لي. وقد قال شعرا أثيبي بود قبل أن تشحط النوى، وينأى الأمير بالحبيب المفارق، ألم يكن حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. الودائق شدة الحر، يعني ينول يعطى ما يريد العاشق ولو قبله أو شيء أو نظرة. وقد تكلف إدلاج السرى والودائق شدة الحر، ألم أكن قد طالبتكم فلقيتكم بحلية، حلية الآن سمى حلي، أو أدركتكم بالخوانق. الله، حلياه يقول واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة، وإن هذيل كانت تصل إلى حلي الآن بعد القنفذة، والخوانق بلاد في ديار فهم، يمكن الآن قريب من الشواق وهناك. ألم أكو قد طالبتكم فلقيتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق، فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني بعدك اليوم رائق، سوى أنما نال العشيرة شاغل لنا عنك إلا أن يكون التواثق. الله جاي يتواثق معها قبل ما يموت. الله فارس وشجاع وشاعر يقول قبل أن تفعلوا ما تفعلون فقد قدموني أقول هذا لهذه المرأة، اسلمي حبيش على نفد العيش، أصبحت مثل يعني على نهاية لا ذنب لي، أثيبي بود قبل أن تشحط النوى، وين الأمير بالحبيب المفارق، ألم يكن حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق، ألم أكن قد طالبتكم فلقيتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق، فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني بعدك اليوم رائق، سوى أنما نال العشيرة شاغل لنا عنك إلا أن يكون التواثق. وقال حنظلة بن علي أقبلت امرأة يومئذ بعد أن ضربت عنقه هذا، ثم وضعت فاها على فيه فلم تزل تقبله حتى ماتت معه. فيهم رقة هؤلاء، سبحان الله، يختلفون جدا عن طبايع العرب الآخرين اللي في غير الحجاز. الحجاز فيهم شجاعة هائلة وفيهم رقة هائلة، سبحان الله، فيهم الثنتين هذه. وانظر في الصحابة، انظر في عمر، انظر في خالد، انظر فيهم كلهم، سبحان الله، ما فيهم قسوة القلوب، لكن إذا صمل في الأمر ما يرد شيء، سبحان الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وعن سلمة بن أكوع قال لما قدم خالد بن الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع، قال يا خالد أخذتهم بأمر الجاهلية، يقول عبد الرحمن، وقتلتهم بعمك الفاكه بن المغيرة، قاتلك الله. أرجو من الإخوة وسعون صدورهم شوي على النقاش اللي يكون بين الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر. قال وأعانه عمر بن الخطاب على خالد، فقال خالد أخذتهم بقتل أبيك، لأن أيضا في قصة في المنمق أن جذيمة هؤلاء كانت أصل القصة كانوا تجار من قريش جاي من اليمن، فهجمت عليهم جذيمة فقتلوا الفاكه وقتلوا عوف والد عبد الرحمن بن عوف. وفي قصة عبد الرحمن كان شاب، لو كان المنمق الآن قريب مني قرأت عليكم القصة هذه كاملة لأنها خلفيات للحدث. فقال خالد إن كان تقول إني قتلتهم بعمي فقد قتلتهم أيضا بأبيك، يعني إن كان المسألة ثأر ليس عمي فقط، والدك معه. فقال عبد الرحمن كذبت والله، لقد قتلت قاتل أبي بيدي وأشهدت على قتله عثمان بن عفان، يعني هذا كان قبل الإسلام. وفعلا في المنمق عبد الرحمن أخذ ثأر، ثم التفت إلى عثمان فقال أنشدك الله، هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ قال عثمان بن عفان اللهم نعم رضي الله عنه. أيضا هذه فيها أن الإنسان ما يأخذ ثأره عند العرب يشوف، يعني توتر عبد الرحمن لما قال أنا أخذت ثأر أبيك، قال أنا أخذت بيدي. ثم قال عبد الرحمن ويحك يا خالد، ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوما مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال خالد من أخبرك أنهم أسلموا؟ خالد الآن مثل اللي تنزل، يعني يتنزل في النقاش والله أعلم. فقال عبد الرحمن أهل السرية كلهم يخبروننا أنك وجدتهم قد بنوا المساجد وأقروا بالإسلام ثم حملتهم على السيف. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير عليهم فأغرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن كذبت. وغالط عبد الرحمن أو غالظ عبد الرحمن على خالد، وأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد وغضب عليه، وبلغه غالظ خالد على عبد الرحمن، وبلغه أن خالد غالظ عبد الرحمن بن عوف، فقال يا خالد ذروا لي أصحابي، متى ينكى أنف المرء ينكى، يعني هم أنفي، لو كان لكم مثل أحد ذهبا تنفقه قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة واحدة أو روحة واحدة من عبد الرحمن بن عوف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهنا يقول لو كان أحد ذهب تنفقه قيراطا قيراطا ما بلغت غدوة واحدة لعبد الرحمن أو روحه. هذا يقول لخالد وهو صحابي، لكن خالد ليس في مرتبة عبد الرحمن، عبد الرحمن متقدم جدا في الإسلام. قال عبد الله بن عمر، هذا يحدث نافع عن ابن عمر، قال عمر لخالد، عمر بن الخطاب لخالد: ويحك يا خالد، أخذت بني جذيمة بالذي كان من أمر الجاهلية، أوليس الإسلام قد محى ما كان قبله في الجاهلية؟ فقال خالد: يا أبا حفص، يا أبا حفص، يا أبا حفص، يا أبا حفص، والله ما شف يعني يكني، والله ما أخذتم إلا بالحق، والله ما أخذتم إلا بالحق، أغرت على قوم مشركين وامتنعوا، ولم يكن لي بد إذ امتنعوا من قتالهم فأسرتهم ثم حملتهم على السيف. ترى فيه الآن القصة تأتيك من زاوية واحدة، ترى فيه زوايا ثانية، يعني فيه زوايا ثانية. في بعض الناس يقول أنهم ما تقدم هذا، أنهم ما أعلنوا الإسلام إلا بعد السيف، يعني بعد ما استحر فيهم السيف، وبعض الناس كذا، وبعض الناس يقول الناس أخطأوا في كلمة ذافوهم أو دافئوهم. دائما قضية العين تكون ملتبسة، لا تتخذ منها موقف وأنت ما حضرت ولا رأيت، وحتى اللي حدثك تجد أنه يمكن رأى شيء من المشهد وما رأى المشهد كاملا يعني. وهذا جربناه كثيرا. قال: يا أبا حفص، والله ما أخذتم إلا بالحق، أغرت على قوم مشركين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعوا، ولم يكن لي بد إذ امتنعوا من قتالهم فأسرتهم ثم حملتهم على السيف. فقال عمر: أي رجل تعلمه؟ عبد الله بن عمر يقول لخالد. قال خالد: أعلمه والله رجلا صالحا. قال: فهو الذي أخبرني غير الذي أخبرتني به، وكان معك في ذلك الجيش. قال خالد: فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فانكسر عنه عمر رضي الله عنه وقال: ويحك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. يعني حتى لو كان ذنب خلاص محاه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة، يعني حتى يبين للناس أنه ما عتب عليه، أمير واجتهد. لو كان الأمير ما عنده مساحة للاجتهاد ما حتى أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قال لكم: صفوه عليهم كدرة، لما في قصة المددي اللي أخذ خالد من في مؤته السلاح المذهب، قال: دعوا لي أمرائي، لكم صفوه عليك. يعني دائما دائما القائد العام إذا أرسل أحد يعطيه مساحة في الاجتهاد، والآن الآن موجود حتى في التجارة، إذا وكلت أحد تعطيه مساحة في الاجتهاد 10% 20% يخطي في الربح في الخسارة، لازم تعطيه أما تقول ترى أي غلطة أنت محسوب عليك، ما حد تولى لك، إنه بشر هو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه مساحة ويشوف، يعني العمد البين بين والالتباس التباس موجود. قال أبو قتادة: وكان في القوم نادى منادي خالد في السحر من كان معه أسير فليذاف به، فأرسلت أسيري وقلت لخالد: اتق الله فإنك ميت وإنهم قوم مسلمون. قال: يا أبا قتادة، إنه لا علم لك بهؤلاء. قال أبو قتادة: فإنما يكلمني خالد على ما في نفسه من الترة عليهم، يعني الثار. قالوا: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد بن الوليد رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال: اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخاف على نفسه. وقدم خالد والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عليه. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من طريق معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كلام، فأعرض عنه عبد الرحمن، فمشى خالد بعثمان إلى عبد الرحمن فاعتذر إليه حتى رضي عنه، رضي الله عنهم جميعا، يا طيب. توسط بعثمان إلى عبد الرحمن فاعتذر إليه، لأن خالد أغلظ له في الكلام، فرضي عن عبد الرحمن، فقال: استغفر لي يا أبا محمد، استغفر له. قال: ودخل عمار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد حمش قوما صلوا وأسلموا، ثم وقع بخالد عمار عند النبي صلى الله عليه وسلم، حمشهم يعني ساقهم بالغصب وكذا، حمش قوما قد صلوا وأسلموا، وكان هذا أول فتح مكة وما يريدون الحادثة هذه تتكرر. ثم وقع عمار بخالد عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد جالس لا يتكلم، فلما قام عمار انتصر خالد، يعني قال كلمة ينتصر بها من عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا خالد، لا تقع بأبي اليقظان، فإن من عاداه عاداه الله، ومن أبغضه أبغضه الله، ومن يسفهه سفهه الله. لا إله إلا الله. أوقف خالد عن عبد الرحمن وأوقف عن عمار، يعني كل واحد يعرف منزلته. لا إله إلا الله. قالوا: ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقرض مالا بمكة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فأعطاه مالا وقال: انطلق إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، ودي لهم دي يعني ادفع الديات ودي لهم ما أصاب خالد بن الوليد. فخرج علي رضي الله عنه بذلك المال اللي هو قرض حتى جاءهم فودى لهم ما أصاب خالد ودفع إليهم أموالهم وبقي لهم بقية المال. وبعث علي رضي الله عنه برافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لهم بقية يعني ما كفى يستزيده فزاده مالا فودى لهم كل ما أصاب حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب. الميلغة الإناء اللي يلغ فيه الكلب يضع له فيه الطعام فيلغ فيه حتى ميلغة الكلب وداها لهم حتى إذا لم يبقى لهم شيء يطلبونه بقي مع علي رضي الله عنه بقية من المال. فقال علي وهذه البقية من هذا المال لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه. فأعطاهم ذلك المال كله ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يعني طابت نفوسهم ولا يدرى كم اللي قتل منهم لأن الأكثرية كانوا مهاجرين وأنصار أطلقوا اللي معهم. الذين قتلوا اللي كانوا مع سليم ما يدرون كم عددهم. ولذلك المال هذا يعني إذا كان الرجل دية 100 من الإبل فمعناه أنهم ليسوا كثر يعني مهما كان لو تخيلتم 1000 يعني يبغى لهم 100,000 من الإبل ما يمكن هذا. لو تخيلتهم 100 في 100 يبغى لهم 10,000 من الإبل. فأظن أنهم ليسوا بكثرة يعني هؤلاء اللي كانوا أسرى سليم هم اللي سارعوا فيه. ويقال إن المال الذي بعث به مع علي رضي الله عنه كان استقرضه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي ربيعة وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة. فبعثه مع علي رضي الله عنه فلما رجع علي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت يا علي؟ فأخبره قال يا رسول الله قدمنا على قوم المسلمين قد بنوا المساجد بساحتهم وديت لهم كل من قتله خالد يعني القائد دائم ينسب كل شيء للقائد كما قال لكم صفوه عليه كثر حتى ميلغة الكلاب. ثم بقي معي بقية من المال فقلت وهذا من رسول الله مما لا يعلمه ولا تعلمونه. شوف أيضا علي اجتهد في بقية المال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالبقية أن يعطيه إياه بس اجتهد. فقال عليه الصلاة والسلام أصبت ما أمرت خالدا بالقتل إنما أمرته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يدعوهم إلى الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل على خالد ويعرض عنه وخالد يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف له وخالد صادق أنه ما قتلهم على ترة ولا على عداوة والله أن خالد صادق يعني ليس من أمر الجاهلية لكن التباس حصل وسارعت فيهم سليم وكانوا حدث عهد. فلما قدم علي ووداهم وطابت نفوسهم طيب نفوسهم علي ورضوا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد ولم يزل عنده من علية أصحابه يؤمره ويرسله حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أدبه فقط كان يعرض عن فترة لين رضوا أصحاب الدم. قال عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث لا تسبوا خالد بن الوليد يعني كما أنه نهى خالد نهينا نحن لا تسبوا خالد فإنما هو سيف من سيوف الله سله على المشركين. وقال نعم عبد الله خالد بن الوليد نعم أخو العشيرة سيف من سيوف الله سله الله على الكفار وعلى المنافقين. وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يغير على بني كنانة إلا أن يسمع أذانا أو يعلم إسلاما. فخرج حتى انتهى إلى بني جذيمة فامتنعوا أشد الامتناع. هذه رواية أخرى شوف هذه من زاوية ثانية. وقاتلوا وتلبسوا السلاح واعتذروا أنهم يخافون من قوم العرب كما تقدم. فانتظر بهم صلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وهو لم يسمع لهم أذانا والسلاح عليه ثم حمل عليهم فقتل من قتل وأسر من أسر فادعوا بعد ذلك الإسلام. قال عبد الملك هذا بن عبد الرحمن بن حارث قال وما عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على خالد ولقد كان المقدم حتى مات. شوف هذه الآن رواية ثانية إنهم ما سمع الأذان 3 صلوات. قال ولقد خرج معه بعد ذلك إلى حنين على مقدمته وخرج معه إلى تبوك أيضا وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى أكيدر دومة الجندل فسبى من سبى ثم صالحه. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الحارث بن كعب من مذحج إلى نجران أميرا وداعيا إلى الله عز وجل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أعطاه ناصية رأسه اللي كانت معه كما تقدم في خبره كانت معه دائما. ولما سقط القنصوة في أحد حروبه ارتاع روعة عظيمة وأمر الجيش كله أن يبحثوا عنه. قال فكانت في مقدم قنصوته فكان لا يلقى أحدا إلا هزمه الله. ولقد قاتل يوم اليرموك فوقعت قنصوته فجعل يقول القلنسوة القلنسوة. فقيل له بعد ذلك يا أبا سليمان عجبنا لطلبك القلنسوة وأنت في حومة القتال قال إن فيها ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ألقى بها أحدا إلا ولى. هذه رواية ثانية، ولا زال هذا الكلام لعبد الملك بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، قال: ولقد توفي خالد يوم توفي وهو مجاهد في سبيل الله، وقبره بحمص، وأخبرني من غسله وحضر موته ونظر إلى ما تحت ثيابه، يعني إلى جسده، والله ما فيه مصح، ما فيه موضع أصبع صحيح، ما بين ضربة سيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وجلها في سبيل الله جل وعلا. ولقد كان عمر بن الخطاب الذي بينه وبينه ليس بذلك، يذكره بعد ويترحم عليه ويتندم على ما كان صنع في أمره، كل هذا تقدم، ويقول: هو والله سيف من سيوف الله تعالى، ويقول: عجزة نساء أن يلدن مثل خالد. ولقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبط من لفت، لفت ثنية معروفة بين مكة والمدينة، بعدين خربت في وقت ظهر العثمانيين تحول الطريق عنها، حين هبط من لفت في حجته ومعه رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: فلان. قال: بئس عبد الله فلان. ثم طلع آخر قال: من الرجل؟ قال: فلان. قال: بئس عبد الله فلان. ثم طلع خالد فقال: من هذا؟ قال: خالد بن الوليد. قال: نعم عبد الله، خالد بن الوليد. وقال رجل من بني جذيمة اسمه مبيض وكذا: سمعت خالد بن الياس يقول: بلغنا أن الذي قتل من جذيمة قريبا من 30 رجل. هذا هو الأقرب شيء. أنا ما كنت أدري عن رواية هذه، الآن تأكدت 30، هذول اللي قتلتهم سليم بعد ما نادى خالد، 30 دياتهم 3000 بعير، لكن قبيلة كاملة قتل منها 30. سبحان الله، قريش في فتح مكة قتل 24 وأربعة من هذين، يعني يحصل الالتباس هذا رضي الله عنه. المراد أن خالد رضي الله عنه فوق والله التهمة وفوق الشبه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أمة ينكر بعضهم على بعض ويغلظ بعضهم على بعض وينصح بعضهم بعض، سبحان الله العظيم، يعني ويشد بعضهم، لكنهم عرب ما عنده نفاق، اللي عنده يعطيك إياه وبعدين يقولك استغفر لي ولا ارض عني، بس ما يحمل عليه، ما يحمل عليك، نظافة طاهرة كذا. رضي الله عنهم جميعا، عن خالد وعن عبد الرحمن، عنهم جميعا جميعا، نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.